وكذا الحمام والدار، لأن الحمام وكذا الحمام والدار، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايئة، والله أعلم. كتاب عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.